السؤال السادس صفحة 502 أيضا، قال في الشرح: وبقيت في نفوس المبطلين خمائر بدعة الخوارج ومن الحرورية والشيعة، ولهذا كان الرفض. يقول: من هم الحرورية؟ الحرورية هم الخوارج، سموا حرورية لأنهم سكنوا أول ما خرجوا سكنوا قرية اسمها حروراء وهي في العراق، فلقبوا بهذا اللقب حرورية.